أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين أن الصور المكية التي نزلت بمكة تعالج قضايا الاعتقاد، وهي هنا التوحيد والوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر والجزاء وما يتم فيه. فقول ربنا جل ذكره وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، المراد من الآيات البينات هي آيات القرآن، والتالي لها بمعنى القارئ هو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والذين تتلى عليهم وتقرأ هم مشركو قريش، وبخاصة أنفار متوغلين والعياذ بالله الشك والشرك والعياذ بالله. يقول تعالى مخبرا عنهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحة لا لبس فيها ولا غموض، دال على المعنى الذي أنزلت من أجله. قال الذين لا يرجون لقاءنا، تكلم الذين لا يؤمنون بالبعث الآخر، لا يؤمنون بالحياة الثانية وما يجري فيها من الحساب والجزاء إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. فهي تقرر الوحي والبعث الآخر. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن أردت أن نؤمن بك ونتبعك على ما جئت به ائتنا بقرآن غير هذا الذي فيه سب آلهتنا وشتمهم وانتقاصهم والدعوة إلى عدم الاتباع والمحاربة لهم، أو خلي القرآن كما هو وبدل الآيات التي فيها نقد وطعن لآلهتنا كاللات والعزى ومناة وما إلى ذلك بدلها وليبقى القرآن عندك. هذا اقتراح قدمه عشرة طغاة